الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه Oh, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Thank you.

سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فأما من أوتي كتابه فلا أقسم بهذا

يقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الله العظيم. الفاتحة.